قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل قدر الله الأرزاق للناس أجمعين؟ هل تعلم ما هو رزقك عزيزي المشاهد؟ عندما يخبرنا الله عز وجل أنه هو الذي قسم الأقوات وأنه هو الذي قدرها عندما خلق الأرض، هل تعلم ما هو نصيبك من هذا القوت ومن هذا الرزق؟ في الحديث عن الرزق وآيات الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستضيف وإياكم البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، يعني موضوع الرزق من المواضيع الشائكة والشائقة في آن واحد. الله عز وجل هو الذي قدر الأرزاق كما أخبرنا في كتابه العزيز، وجعل رزقنا في السماء كما ذكرت مرارا وتكرارا أن هذا الرزق يشمل كل شيء. لكن الإشكالية التي تخطر في بال الكثيرين من الناس، هل هذا التقدير لهذه الأرزاق يشمل كل فرد؟ يعني هل يعلم كل فرد ما هو رزقه؟ لماذا وضع هذا الرزق الله عز وجل في يده ولم يجعله بين أيدي الناس يتقاسمونه كيفما يشاءون؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحيات كافة مشاهديكم الكرام بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعد، الله يصف ذاته العلي بالرزاق، الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى كلمة الرزاق يعني لا يملك الرزق غيره أبدا، فالرزق من الله، والذي من الله لا يطلب إلا بطاعة، لا يطلب بمعصية. ثانيا، هذه الأرزاق قدرها ربنا تبارك وتعالى لنا قبل أن نخرج إلى هذه الحياة. يعلم ربنا تبارك وتعالى رزق كل واحد منا. ولذلك لا يجوز أن يعني يتحايل الناس على الرزق. يعني أنت كمخلوق عاقل مكلف يعني مكرم، وهبك الله سبحانه وتعالى كل أدوات لاستخلاف في الأرض، أنت مطالب بالسعي في هذه الأرض قدر استطاعتك، وترضى بما يرزقك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من رزق، رضا التسليم والقبول الكامل التام. طب ليس معنى هذا يعني أن يقول أحد الناس أنا رزقي مكتوب سلفا فأنام في البيت ورزقي سيصلني، لا. يعني أنت الذي يقول هذا الكلام عاكس يعني سنة التكليف بالاستخلاف في الأرض. يعني نحن يعني لنا في هذه الحياة الدنيا رسالة ذات وجهين، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وبالمحافظة عليها وإقامة شرع الله فيها. وكل إنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به. فالحياة مسؤولية، ومن هذه المسؤولية يعني كل عمل عملته على هذه الأرض. ماذا فعلت في عمرك الذي وهبك الله سبحانه وتعالى إياه؟ كيف أنفقت هذا العمر في الخير، في إعمار الأرض، في إصلاح ذات البين، في الدعوة إلى هذا الخير، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في مساعدة الآخرين، في إعمار الحياة على الأرض؟ كل هذه مسؤولية. يعني فضيلة الدكتور، هناك شبهات، ونحن برنامجنا لردي على هذه الشبهات. هناك من يتبنى موقفا آخر، يعني أنت ذكرت أن الرزق لا يطلب بمعصية الله عز وجل، تستلزم منه الطاعة. لكن القرآن نفسه كما يذكر هؤلاء يخبرنا صراحة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. نمد هؤلاء من عطاء ربك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. هذا يدل صراحة على أن الرزق من الله عز وجل، أو هذا العطاء هو عطاء حيادي لا علاقة به للطاعة أو المعصية. ماذا نقول؟ طيب، يعني أنا أقول الله الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقه المؤمن والكافر، والصالح والطالح والجد وغير الجد وتغفل بأرزاقهم. لأن الدنيا يعني دار ابتلاء ودار اختبار ودار يعني عمل. فالرزق يهبه الله للكافر كما يهبه للمؤمن. لكن أنا بتكلم على موقف المؤمن الذي يؤمن إيمانا جازما بأن رزقه قد كتب له سلفا من قبل خالقه وهو في بطن أمه، فلا يتحايل على الرزق، يعني لا يحاول أن يكسب الرزق بطريق حرام. نعم. لأن ما دام هذا المال قد وصل إلى يده بالسرقة أو بالرشوة أو بالغش أو بالخداع وهو مقسوم له، لو صبر قليلا لكان قد وصل إلى يديه بالحلال. نرجو الإيضاح أكثر. نعم. الذي يسرق هذا من رزقه ما دام وصل إلى يده ومقسوم له. طيب. لكن ليس مقسوما له في هذا الوقت، يعني قد يأتيه بعد سنة بعد سنتين بعد نعم. ثلاثة. إنما واستعجل. واستعجل يعني. نعم. ولذلك أنا أقول يعني لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الإيمان الجازم بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق لا يتحكم فيه أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أي حد. الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. أنا مطلوب مني، أنا كمستخلف في الأرض، مطلوب مني أن أعمر الأرض، مطلوب مني أن أعبد الله تعالى في الأرض، مطلوب مني أن أحافظ على ثروات الأرض، مطلوب مني أن أعين غيري بقدر المستطاع. القيام بهذا الدور ليس له علاقة بالرزق الذي قدر لي، ولكن له علاقة بالمباركة في هذا الرزق. يعني قد يعني يرزق إنسان ملايين الدولارات أو الريالات أو الدنانير ولا يبارك فيه، يعني تذهب هباء منثورا. فالتوفيق إذا حرص الإنسان على أن يحل مطعمه، أن يكون مطعمه من حلال ليس من حرام، تأتي البركة، تأتي الصحة، تأتي العافية، تأتي الذرية الصالحة، تأتي رضا الناس، يأتي رضا الله سبحانه وتعالى، يأتي رضا الملائكة، فيشعر الإنسان بمعية الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، الأمور لا تقاس بالأرقام بطريقة مادية كما تخيل الناس. الأزمة المالية الحالية دمرت أكبر دولة غنية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية غارقة الآن في الديون، لديها أكثر من 400 بنك أعلن إفلاسه. الدولة تضخ وتطبع أوراق من الدولارات بالبلايين ولا تكاد تواجه هذه الأزمة المالية الكبيرة. فأنا أقول الرزق ليس بالكم ولكنه بالمباركة أو بنزع البركة. فالرزق مقدر سلفا، كلما أطعت الله سبحانه وتعالى في طلبك للرزق، كلما قمت بواجباتك كمستخلف في هذه الأرض ومؤتمن عليها، كلما كنت إنسانا صالحا تدعو إلى الخير، كلما بارك الله لك فيما قسم لك من الرزق. أما الكافر يرزق كما يرزق المؤمن، وقد يرزق أكثر مما يرزق المؤمن. لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. والدنيا جنة الكافر يعني وسجن المؤمن، يعني هي جنة الكافر. يعني لا نفرح بما نرى بعض الكفار والمشركين قد أفاض الله تعالى عليهم من الرزق، قد يكون هذا وسيلة ابتلاء ووسيلة إيذاء ووسيلة محاسبة كبيرة في الآخرة. فأقول لابد أن نفرق بين علم الله سبحانه وتعالى ومسؤولية البشر. الله يعلم رزق كل واحد فينا، لكن أنا لا أعلم هذا الرزق، فأطالب بالكدح في هذه الحياة وبالجري في إعمارها وفي السعي من أجل جعل الحياة فيها أمتع وأيسر وأسعد بقدر ما أستطيع، لأني سأؤجر على ذلك أو أحاسب عليه. يعني فضيلة الدكتور، بعض الناس يقول لصديقه يعني كفى عناء كفى عملا، رزقك مكتوب مقدر، فتجد يعني يفتح محل بعد فترة يغلق هذا المحل، يعمل بوظيفة يبحث عن وظيفة سنتين ثلاثة أربعة، يقول له يعني لا تتعب رزقك سيأتيك. هذا التوكل، هذا يتوافق مع لا أبدا، هذا التوكل وليس التوكل. يعني في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل يعني أعمل وأبذل أقصى جهدي وأنا واثق تمام الثقة أن رزقي سيأتيني بما قسم الله لي. لكن كوني أنا أنام في بيتي وأقول رزقي مقسوم، لا، لم أقم بواجبي، لم أقم بالدور الذي حملته على أكتافي أمانة. نعم. لم أقم بواجبي كمستخلف ناجح في هذه الأرض. نعم. ما أحد مسؤولياتي إعمار هذه الأرض، فلابد أن أقوم لي ولغيري، فلابد أن أقوم بهذا الدور على أكمل وجه ممكن حتى أكون قد حققت يعني جانبا هاما من جوانب رسالتي في هذه الحياة. ما دمنا نتحدث عن الرزق والرزق الحلال، يعني هناك تساؤل بين هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن الرزق. الله عز وجل كلما ذكر المال الحرام أتى به بلفظ الأكل ولم يأتي به بلفظ الأخذ. يعني عندما يقول ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ربما يقول قائل لماذا لم يقل ربنا لا تأخذوا أموالكم؟ عندما يتحدث عن الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولم يقل إن الذين يأخذون، علما أننا نأخذ أموال اليتامى. وعندما يتحدث عن اليهود يقول أكالون للسحت. ما هذه العلاقة بين الأكل وبين الأخذ؟ لماذا لم يتخير القرآن العظيم لفظ الأخذ واستعاض عنه بلفظ الأكل؟ طبعا أن المال أول ما يعود به على الإنسان ما يأكله الإنسان. يعني كل شيء آخر لا يملكه الإنسان. يعني إذا بنى بيتا سيموت ويتركه من ورائه، إذا اشترى ثيابا سيموت ويتركها من ورائه. الذي يحمله معه إلى الآخرة هذه الخلايا التي نمت من هذا المال، فهو عبر عن هذه الحقيقة بالأكل. يعني الذين يعني يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون السحت. فهو أكل، لأنه هو المردود المباشر على الفرد هو ما يأكله من هذا المال، فعبر بالأكل وهو أكبر فائدة أو أول فائدة ينالها الفرد من هذا المال، لأن كل ما هو سوى ذلك حقيقة لا يملكه هو. ولكن يعني عندما يتحدث القرآن عن مهر الزوجة يتحدث بلفظ الأخذ. نعم. ما علاقة هذا الكلام بالمال الحرام تحديدا؟ هل يؤثر؟ يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، هل يمكن أن يتغير بناء جسم الإنسان إذا كان يطعم الحرام أو يطعم الحلال؟ طبعا. يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن الماء يتأثر بالكلمة الطيبة كما يتأثر بالكلمة السيئة، وأن الماء أعطاه ربنا تبارك وتعالى ذاكرة ووعي وقدر من الإدراك وقدر من الشعور وقدر من الانفعال، وأن أغلب جسد الإنسان ماء، فإذا غذي هذا الجسد بالحلال الماء يعلم إن كان هذا الطعام حلال أم حرام ويتفاعل معه. نعم، يتفاعل معه التفاعل الإيجابي أو السلبي. فالحقيقة يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، لأن سيتركز هذا في خلايا جسد الإنسان، سيتركز هذا في فضلة معينة في جسم الإنسان لا تبلى أبدا، سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة. نعم. فهذا لا يضيع، يعني أعمال الناس لا تضيع أبدا وتنعكس على جسد الإنسان. يعني الصحة والمرض، العافية والضعف، الاستقامة والانحراف، كل هذه أمور مترابطة ومتشابكة ببعضها البعض. فإذا أكل الإنسان مالا حراما يعني يظهر ذلك في عدد من الأمراض، في ضعف في الذرية، في أولاد مشوهين، يعني لابد أن يظهر في شكل من الأشكال، لأن الله تعالى ضبط أمور هذا الوجود ضبطا محكما دقيقا للغاية. لا إله إلا الله. سنتابع بعد الفاصل، سنتحدث عن لغة الماء، هذا المعنى اللطيف الذي أتى به فضيلة الدكتور، وأن للماء لغة. سنتابع بعد فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع الرزق، وبين فضيلة البروفيسور زغلول النجار أن هذه الأرزاق مقدرة من الله عز وجل، ولكن لا يعني ذلك أن يتكاسل الإنسان وأن لا يعمل، لأن هذا السعي هو الذي يحقق له رزقه في هذه الحياة الدنيا. فضيلة الدكتور، هناك آية عظيمة في كتاب الله على لسان سيدنا نوح عليه السلام يقول قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هناك شبهة تقول إذا كانت هذه العلاقة علاقة الاستغفار بنزول الأمطار فهذه العلاقة يجب أن تتحقق في كل زمان ومكان، ولكن ما نجده على واقع الحياة أن أكثر أهل الأرض استغفارا هم المسلمون، وهم يتوطنون في بلاد أغلبها صحراوي، فالأمطار لا تنزل إليهم علما أنهم أكثر الناس استغفارا، بينما الناس الذين يعيشون في الغرب، لندن على سبيل المثال، تعلمون أن المطر لا ينقطع عنها صيف الشتاء، وليست من البلاد التي تكثر من الاستغفار. فما علاقة الاستغفار بالرزق؟ هل هذا سنة كونية أم أنه شرط تعبدي؟ طبعا لابد لنا من التسليم ابتداء بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، نعم، وأن الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، نعم، وأن الماء من الرزق. يعني كون الماء يعني يقدره ربنا تبارك وتعالى كما وكيفا وزمانا ومكانا، يعني بيجعل أن أن أن هذا أمر يعني لابد أن يطلب من الله بطاعة، يعني يطلب بصلاة الاستسقاء، يطلب كثرة الاستغفار، يطلب بالدعاء، يطلب بالإلحاح على الله في الرجاء، يعني يطلب إلا بهذه القضية. وقلنا أن الدنيا هي جنة الكافر وهي سجد المؤمن، نعم. فالكافر حتى يكون رب العالمين قد يعني أعطاه يعني شيء من التمتع بوجوده يغدق عليه في الدنيا، ولا علاقة لهذا الأمر بالاستغفار، نعم. هي إرادة إلهية لكن لا علاقة لها بالاستغفار، نعم. أما نأتي للمسلم، يعني بيذكر ربنا تبارك وتعالى الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة أن هذا الرزق الذي من الله سبحانه وتعالى يعني يعجل بنزوله كثرة الدعاء، يعجل بنزوله كثرة الاستغفار. وبالنسبة للماء، يعني أنا كنت في رحلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وجلس بجواري أحد الأمريكان وبدأ يتحدث معي فتعارفنا، وعلمت أنه أحد كبار علماء المناخ في العالم، وأنا كنت أعرف اسمه قبل أن ألقاه. فسألته: هل توصلتم إلى معرفة كيفية نزول المطر؟ قال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: والله كل الذي نضعه مجرد تصور بشري أن حرارة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات، تأتي الرياح تحمل هذا البخار تتكون السحب، ثم تأتي رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيظل قطيرات الماء الدقيقة هذه تتكثف على هباءات الغبار، هباءات الدخان، بعض حبيبات اللقاح، الأشياء الهباءات الخفيفة الدقيقة التي تحملها الرياح، حتى تصل إلى كتلة معينة تشدها جاذبية الأرض ينزل المطر. لكن من الذي يتحكم بكمية المطر النازل؟ من الذي يتحكم بزمان ومكان نزوله؟ سبحان الله سبحانه وتعالى، لا يتحكم أحد في ذلك أبدا. وعندي برضو قصة طرفة لطيفة، أن إحدى دول الخليج العربي يعني جاءها الأمريكان وقالوا: نستطيع أن نصنع لكم مطرا صناعيا. وتعلم طبعا أن البدوي في الصحراء يعني أعز شيء عنده هو الماء، فهللوا يعني فرحوا وكبروا بهذه القضية: ستتحول بلادنا إلى جنات خضراء بالمطر الصناعي، أو إمطار السحب كما يسمونه، artificial rain، مطر صناعي. يعني جاءني التقرير: ستأتي طائرات تحمل مواد كيميائية ترش بها السحب فتساعد على إنزال المطر. فحينما أحيل الأمر إلي قلت لهم: أنتم مسلمون وتعلمون أن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله لا يطلب يعني بهذا التحايل. والله لو صليتم صلاة الاستسقاء لكان أفضل، لو ألححتم على الله بالرجاء لكان أفضل. فلم يستمع إلي، وجاءت الطائرات الأمريكية وجلسوا لفترات طويلة في أحسن وأفخر الفنادق، ولما جاءت السحب في الشتاء طلعوا بالطائرات ولقحوا هذه السحب بهذه المواد الكيميائية من بعض أملاح الفضة على أنها تساعد على تكثف الوقت، فأمطرت على بعد آلاف الأميال من هذه البلدة سبحان هذا الوطن، نعم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية يعني غضب المسلمون من التنازلات الشديدة التي أعطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وهم الذين حرموه وحرموا رفاقه وإخوانه وصحابته من أداء العمرة. ويسأل عمر بن الخطاب: ألست برسول الله؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، والله إنه الفتح. يقول: أي فتح يا رسول الله؟ قل: والله إنه الفتح. ونزلت سورة الفتح بهذا المعنى، وسمي فتح الحديبية. نعم. فهما في الطريق، باتوا في الطريق، فأمطرت السماء وقاموا لصلاة الفجر، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه يعني بأخلاقه الكريمة النبيلة. اللهم صل. فبعد أن ختم صلاة أدار وجهه لأصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا: يا رسول الله، من المؤمن وهو الكافر؟ قال: قال ربكم: من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله، ومن قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب. سبحان الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله. الله أكبر. ما فيش يعني كل محاولات علماء المناخ لاستقراء محاولة، قد تصيب وقد تخطئ، وكثير من الأحيان تخطئ وبعض الأحيان تصيب، لكن لا يملك ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى. يعني هل هناك من تحريم شرعي لاستقراء المناخ؟ لا لا لا أبدا نعم. ما في تحريم، هو بس لابد أن يقدم الإنسان مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما تعودنا من بعض الإذاعات الإسلامية وبعض وسائل الإعلام الإسلامية. أقول إن شاء الله سيكون غدا جو لطيف إن شاء الله. يعني بعض الناس استكمالا لهذه الشبهة نعم. يقول: ماذا لو قرر المسلمون الهجرة إلى الأماكن التي ينزل فيها الأمطار ليل نهار؟ يعني لو خرج كل أهل الجزيرة العربية وتوطنوا في بريطانيا نعم. وعاد أهل بريطانيا وتوطنوا في الجزيرة العربية نعم. هل يعني ذلك أن يتوقف هؤلاء المسلمون عن الاستغفار ما دام المطر ينزل باستغفار وبدون استغفار؟ لا لا، ما هو نقول لابد أن نفرق بين موقف المؤمن وموقف الكافر نعم. الكافر يرزق لأن الله تكفل له بالرزق نعم. ما دام على هذه الأرض. المؤمن سيحاسب، يعني الكافر لا يؤاخذ في الدنيا على كفره نعم، لكن المؤمن يحاسب في الدنيا على يعني أداء عبادته. يعني لماذا أسأل؟ بعض الناس يقول لك يعني كفى تحدثوننا استغفروا الله أطيعوا الله حتى يرزقكم، وهؤلاء القوم يرزقون وهم لا يستغفرون ولا يطيعون. هذا تدخل في إرادة الله، يعني يجب على المسلم والمسلمة أن يقف منه موقف حذر شديد. أنا لا أتدخل في توزيع الأرزاق نعم. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. لا إله. أنا لا أعلم كل الأمور، أنا علمي محدود جدا، علم الله شمولي يشمل كل شيء نعم. لذلك أنا أقول يعني أنا يعني الحزام الصحراوي الذي يمتد من موريتانيا غربا إلى أوسط أسيا شرقا لم يكن دائما صحراويا، كان في فترات مطر غزير للغاية، هو الذي شق الأودية الجافة التي تراها الآن، هو الذي خزن كما من الماء في صخور الأرض، هو الذي كسى هذه المنطقة بغطاء خضري رهيب أثاره موجودة في الصخور إلى الآن. فدوام الحال من المحال، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يدور هذه المناخات. ففي الوقت الذي كانت فيه يعني هذه البلاد العربية الإسلامية الآن يعني مروج وأنهار، يعني كانت أوروبا مكسوة بالجليد، أمريكا الشمالية مكسوة بالجليد، قضت على النبات، هجرت الحيوانات، هجرت الناس أو قتلت أفراد من هؤلاء الناس. فربنا يوزع رزقه في ملكه بعلمه وحكمته. يعني هذا يقودنا إلى حديث هام نعم. يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا نعم. وفعلا هذا يعني تساؤل موجود هذا لدينا نعم. هل سيأتي يوم تعود نعم. كانت فعلا مروج نعم. وأنهار نعم. نعم. يعني هل هناك من أدلة علمية على وجود هذه؟ ثابت علميا أن نعم. الجليد زحف على الجزيرة العربية مرتين في تاريخها القديم سبحان مرة الله. من الجنوب للشمال ومرة من الشمال إلى الجنوب، يعني الزحف الجليدي وصل إلى القصيم يعني وكان قادم من شمال أفريقيا، الزحف الجاي من الجنوب إلى الشمال وصل إلى جيزان ونجران تقريبا وكان قادم من أستراليا لما كانت أستراليا في جنوب الجزيرة. ماذا نعني بالزحف الجليدي؟ أن تمر الأرض في دورة من دوراتها، قلنا أن الأرض تمر في مدار حلزوني حول الشمس نعم. فتأتي في نقطة من النقاط أو موقع من المواقع يحجب عنها جزء كبير من أشعة الشمس فتدخل في دورة جليدية. جميل. معنى هذا أن يبدأ الجليد في الزحف من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء فيكسح كل شيء أمامه. فلم تكن أوروبا يعني جنة الله في أرضه عبر التاريخ أبدا، مرت بالظروف من أقصى ما يكون. في الوقت الذي كانت فيه الصحارى العربية الممتدة من موريتانيا غربا إلى أوسط آسيا شرقا مروج وأنهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وستعود نعم. يعني هذا فيه إشارة على دوران نعم. الكرة الأرضية بشكلها الحلزوني يعني مرة لولا الاحتباس الحراري ولولا التلوث البيئي لأدركنا هذا الزحف الجليدي في حياتنا، وبالرغم من كل ربما يعود قريبا جدا جدا نعم. يعني لولا أن الإنسان قد أفسد يعني بيئة الأرض إفسادا شديدا وأدى إلى عملية الاحتباس الحراري وإلى تكون كميات هائلة من الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض. فأقول يعني بالرغم من الاحتباس الحراري وبالرغم من الإفساد الذي نراه من حولنا في بيئات الأرض، إلا أن العلماء يقولون نحن مقدمون على دورة جليدية جديدة قد يؤخرها إفساد الإنسان قليلا لكنها قادمة قادمة. والدليل على ذلك أن كثير من قرى الصيد في شمال أوروبا بدأت مياه البحر تتجمد فيها فهجرها أهلها لأن يصبح الصيد، والماء المالح يتجمد في درجات حرارة أقل بكثير من الماء العذب، فإذا كان الماء المالح قد تجمد فما بالك بالماء العذب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، نرى في كل حلقة أن هناك إشارات ذكرت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الحديث يصدقها لأنها وحي من الله عز وجل، ولأن هذا القرآن وهذه السنة إنما أتت تبيانا لكل زمان ومكان ولم تكن حصرا على أولئك القوم الذين تنزل عليهم القرآن. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاستنساخ، هل يستطيع البشر أن يخلق بشر؟ هل هناك رأي للعلم في هذا؟ هل هناك رأي للقرآن؟ هل هناك رأي للبروفيسور زغلول النجار حول هذا الموضوع؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيون وتيمم